من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم على أمته يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وفي رواية: أحد بدل نبي. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، طبعا الحديث يعني واضح معناه إلا الفقرة الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. اختلف أهل العلم في توجيه معناها، وأرجح الأقوال أنه ما حصل له النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، حينما سمع أن الروم يحشدون العسكر ليقوموا بغزو المدينة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقصده الروم وأن يذلوا أهل المدينة، فقال: نحن نغزوهم ولا يغزونا. ثم أمر بتجهيز جيش عظيم، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الشام لملاقاة ومنازلة الروم. سار شهرا إذن كاملا من المدينة حتى وصل إلى تبوك على أطراف الشام بالقرب من حدود الأردن، ولم يلقى عدوا ولم يلقى جموعا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي سار من المدينة شهرا كاملا لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو أرجح الأقوال في توجيه هذه الفقرة من هذا الحديث الرائع العظيم. إذا الحديث متفق عليه من حديث جابر، وله شاهد عند مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان، وله شاهد آخر عند مسلم من حديث أبي هريرة، فهو حديث مشهور. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني ورد هذا الحديث عن ثلاثة من الصحابة، طبعا في الصحيحين، ولو نظرنا خارج الصحيحين لوجدناه حديثا مستفيضا وربما متواترا. الآن طبعا وصلنا إلى تعريف الحديث الصحيح. البيهقوني طبعا قال في أنواع علوم الحديث: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يروي عنه ضابط عن مثله واعتمد في ضبطه ونقله. تعريف الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من دون شذوذ أو علة. فأي حديث إن اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة يكون صحيحا لا خلاف في صحته. شرط التعريف: الشرط الأول اتصال السند، هو أن يكون كل واحد من الرواة قد سمعه من شيخه إلى آخر السند. وعكس الاتصال ما هو؟ الانقطاع. فالاتصال والانقطاع نقيضان كالمشرق والمغرب، الحديث إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا، لا يكون الحديث يعني متصل ومنقطع في آن واحد. والانقطاع ما هو؟ هو عبارة عن سقوط في السند، أو سقوط في السند راو أو أكثر، صحيح العبارة. إذا الانقطاع عبارة عن سقوط في السند، وهذا الساقط يعني راوي أو أكثر من راوي. والسقوط أنواع كما سيأتي. السقوط إذا كان في مبدأ السند، سقط شيخ البخاري مثلا فهو المعلق، والسقوط في آخر السند هو المرسل، وسقوط رجل في وسط السند فهو المنقطع، وسقوط رجلين على التوالي فهو المعضل. كل ذلك من أنواع المنقطع، وستأتي معنا إذا إن شاء الله هذه الأنواع. الشرط الثاني العدالة. ما هي العدالة؟ باختصار هي تقوى الله عز وجل. إذا العدالة هي تقوى الله عز وجل. طيب التقوى ما تفسيره؟ التقوى باختصار فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، ويضاف إلى ذلك الابتعاد عن خوارم المروءة. إذن العدالة الأمر بسيط جدا، العدالة هي تقوى الله. فأي إنسان يتقي الله عز وجل يفعل ما أمره الله به من واجبات وفرائض ويجتنب المعاصي والآثام خاصة الكبائر ولا يصر على صغيرة أيضا فهو عدل، فهو العدل. اشترط أهل الحديث أيضا أن يكون هذا الراوي خاليا عن خوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ أي نواقض المروءة، لكن يجب أن نعرف المروءة قبل أن نعرف خوارم المروءة. ما هي المروءة؟ عرفها العلماء فقالوا: تعاطي الإنسان ما يستحسن. إذن المروءة تعاطي الإنسان ما يستحسن من الأمور يعني التي يحملها أو يحملها ربنا تبارك وتعالى ويحملها الناس. خوارم المروءة بمعنى نواقض المروءة، عكس المروءة. ما هي؟ تعاطي الإنسان ما يستقرح ويشينه بين الناس. يعني باختصار خوارم المروءة ما فيها نص تحريم، ما فيها نص يحرم هذا الفعل، لكن هذا الإنسان إذا فعل هذه الأفعال وكثرت منه فهي تهمة في حقه. مثال: إنسان يصاحب بعض الفساق ولو فاسقا واحدا، لكن يحب هذا الفاسق ودائما يأكل معه ويشرب معه ويسير معه. طيب هذا فاسق ويفعل موبقات وكبائر، عرفنا؟ فأهل الحديث يقولون هذه تهمة، لماذا يصاحب هذا الرجل الصالح يصاحب هذا الفاسق ويماشيه؟ لذلك يعدون ذلك من خوارم المروءة. هذا طبعا لم يعمل بعمله، لأنه لو عمل بعمله ما في خلاف أصبح فاسقا بلا خلاف، عرفنا؟ إذا هو يصاحبه ولا يعمل بعمله فهذا عد من خوارم المروءة. إذا المروءة تعاطي الإنسان ما يستحسن وما يعني يرفعه بين الناس. خوارم المروءة أي نواقضها؟ تعاطي الإنسان ما يستقبح ويشينه بين الناس. كذلك أن يقف الإنسان في أماكن لا ترضي الله عز وجل، يتواجد، قد يتواجد يعني الإنسان عن غير قصد مرة، لا يؤخذ بجريرة ذلك، لكن إذا كثر منه ذلك يقف مثلا في أماكن اللهم وأماكن البارات والنوادي وما أشبه ذلك، فإذا تكرر منه هذه تهمة أيضا، هذه تهمة تعد من خوارم المروءة. أهل الحديث يبتعدون عن روايات هكذا رجل. عكس التقوى ما هو؟ الفسق. إذا الفسق هو عكس التقوى. ما هو الفسق؟ هو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المنهيات. إذا الفسق هو ترك بعض الواجبات التي يعني أوجبها ربنا تبارك وتعالى على كل مسلم ومسلمة، أو أن يفعل بعض المعاصي بعض الكبائر. فالأول وهو ترك شيء من الواجبات كأن يصلي أحيانا ويترك بعض الأوقات أو أحيانا أخرى، أو يصوم في رمضان لكن يفطر بعض الأيام من دون عذر، فهذا الإنسان فاسق. هذا الإنسان فاسق. طبعا ما أقول لا ترك الصلاة نهائيا للخلاف المعلوم كما هو معلوم عندكم، عرفنا، والمسألة خلافية، لكن أكثر أهل الحديث يعني من ممن يعني هم مستمسكون بالأثر فيحكمون بكفر تارك الصلاة الذي تركها نهائيا. طبعا الذي تركها نهائيا، لذلك خرجوا من هذا الخلاف. آخرون يقولون تارك الصلاة فاسق، قالوا بفسق تارك الصلاة. لذلك قلنا يصلي غالبا لكن يترك بعض الأوقات. والثاني وهو فعل المنهيات كأن يرتكب كبيرة من الكبائر مثل شرب الخمر وأكل الربا والكذب وأكل أموال الناس ونحو ذلك. إذا الذي يفعل أي كبيرة من الكبائر في الأصل فهو فاسق، وإذا قلنا فاسق إذن لا يكون عدلا، وعلى ذلك لا تقبل شهادته، مو فقط لا تقبل روايته يعني في الحديث، لا تقبل أخباره ولا يحتج بها ولا تقبل شهادته، لا في حقوق الآدميين سواء في البيع والشراء والكراء وعقود الزواج وما أشبه ذلك. هذا هو الأصل. فالعدالة شرط في رواية الحديث وفي الشهادات أيضا، يعني في حقوق الناس. قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذا العدالة اشترطها ربنا تبارك وتعالى في أمور الدنيا، في العلاقات المالية يعني والنكاح وما أشبه ذلك، فاشتراطها في رواية الحديث من باب أولى. لماذا؟ لأن الحديث دين وتشريع، وأمور الدين أعظم من أمور الدنيا. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، يعني تلتقون وتقبلون حالة الإشهاد ممن ترضون من الشهداء. والمسلمون طبعا يقبلون العدل من الناس. والعدل بالتأكيد، من هو العدل إذن؟ العدل هو المتقي لله عز وجل، المتقي لله عز وجل. بمعنى أول هو الفاعل لكل ما أوجبه الله عليه وكلفه به، والمجتنب لكل ما نهاه الله عنه من المعاصي والآثام. يضاف إلى ذلك خاصة في رواية الحديث ماذا يضاف؟ أن يكون مجتنبا لخوارم المروءة، هكذا اشترط أهل الحديث حتى يقبلوا حديث الراوي. والعدل الآن، هذا الكلام على العدالة، العدل هو المسلم، هذا واحد، البالغ العاقل المتقي لله تعالى، يعني جاءت الآن العدالة، مسلم بالغ عاقل متقي لله تعالى. لذلك لا تقبل شهادة الصغير دون البلوغ، مو فقط في الرواية لا يحتج به، لا تقبل شهادته يعني في أحكام في البيوع والشراء والرهان وما أشبه ذلك، أو عقود النكاح والشراء، لأنه غير مكلف أصلا. وكذلك الكافر لا تقبل شهادته، والفاسق يشترط في الرامي حتى يكون عدلا أولا الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر لأنه لا يخاف الله فلا يمتنع عن الكذب، ولأنه يعادينا في أصل ديننا، وكذلك المنافق. وكذلك لا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا من ذلك، فخبر الفاسق موقوف حتى يترجح صدقه بدليل آخر. أيضا قرئ فتثبتوا، قرئ فتبينوا وفتثبتوا. فإذا إذا كان خبر الفاسق موقوف لا يحتج به كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، حتى يأتي رجل آخر عدل يصدق هذا الخبر. فمن باب أولى إذن المنافق والكافر. الثاني البلوغ، فلا تقبل رواية الصغير لأنه ليس له مانع تكليفي، غير مكلف. كيف يعني؟ يعني الصغير دون البلوغ، البلوغ المقصود البلوغ الشرعي لا البلوغ هذا القانوني 18 سنة مثلا أو 17 سنة، لا، البلوغ الشرعي هو الاحتلام، هو الاحتلام بالنسبة للغلام الذكر، والحيض بالنسبة للجارية بالنسبة للأنثى، هذا هو أي نعم البلوغ الشرعي، هذا هو البلوغ الشرعي الذي يعني عليه مدار الأحكام الشرعية. إذن هذا هو البلوغ الشرعي، قلنا الاحتلام للذكر والحيض بالنسبة للأنثى. فمثلا الصغير دون البلوغ الآن، منيح بعد أن اتضحت هذه المسألة، لو سرق مثلا لا تقطع يده، يعذر ويضرب ضربا لكن ليس شديدا، منيح، لكن لا تقطع يده ولا تقام عليه كافة أنواع الحدود ولا حتى القصاص، أيضا لا الحدود ولا القصاص لأنه غير مكلف، يعني تنزل به عقوبات لأنه قد يكون شريرا ويتمادى لو ترك نهائيا بدون عقوبة. عقوبة التعزير مثلا بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين عن أبي هريرة أو عن غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعزير فوق 10 سياط، لا تعزير فوق 10 سياط، يعني التعزير عرفه العلماء هو كل ما دون الحد، يعني أنقص حد أو أقل حد هما ما يتعلق بالخمر. 40 جلدة كان في العهد النبوي، 40 جلدة. لما كان عهد عمر هو اجتهاد مع بعض الصحابة، نعم، جعلوه كأخف الحدود التي ذكرت في كتاب الله، جعلوه 80 جلدة. فكل ما كان دون يعني عقوبة تستلزم التعزير تكون دون الحد ويقال فيها تعزير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعزير فوق 10 سياط. إذا الثاني البلوغ، فلا تقبل رواية الصغير لأنه ليس له مانع تخليف فلا يبعد عليه الكذب، ولأن الصغير ربما لا يدرك خطر الكذب. لماذا؟ لأنه صغير، كما ذكر أهل العلم في رجل أو في غلام، الحقيقة في غلام قالوا كان نابغا يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويحفظ مسائل الفقه، وصار أيضا في يعني هو دون البلوغ وصار من المجتهدين، لكن قالوا ماذا ذكروا في ترجمته؟ لكن كان إذا جاع بكى، يعني هو في العلم نابغ وصار يعني عالم وبلغ درجة الاجتهاد، لكن كان إذا جاع بكى، يعني رجع إلى طبيعته وإلى أصله. الثالث العقل، لأن غير العاقل لا يدري ما يخرج على لسانه، وهو أحد الأسباب الرئيسة في تحريم الخمر وسائر المخدرات، لأنها تذهب بالعقل، والعلم الشرعي غني عن المجانين وعن غير العاقلين. طيب المخدرات كيف حرمت؟ المخدرات لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا بالقياس، بالقياس. فالعلة في تحريم الخمر، العلة الرئيسة في تحريم الخمر هو أنه يذهب بالعقل، عرفنا، ويغيب العقل، عرفنا. فإذا كل ما غير العقل من سائر المخدرات أعطي حكم شرب الخمر، أعطي حكم الخمر فهو حرام. إذا العلة هي الإسكار وهو الذي يؤدي إلى ذهاب العقل، هذا هو القياس. لذلك القياس يعد الأصل الرابع عند عامة الفقهاء والأصوليين. الأصل الأول ما هو؟ الأصل في التشريع القرآن الكريم. الأصل الثاني السنة. الأصل الثالث الإجماع. الأصل الرابع القياس. نعم، هذه الأصول الأربعة، من أهل العلم من يعني يزيد على ذلك. الرابع العدالة، وهي نقيض الفسق، فلا تجتمعان في مسلم، فإما أن يكون عدلا أو فاسقا، يعني طبعا في آل واحد. أما الإنسان قد يكون ارتكب مثلا كبيرا من الكبائر واستمر على ذلك سنة وسنتين وخمسة، لكن ثم بعد ذلك تاب وأناب ورجع إلى الله تعالى، إذا الآن أصبح عدلا، أصبح الآن عدلا. إذا المقصود الفسق والعدالة لا يجتمعان في رجل في آن واحد في زمن واحد، إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون عدلا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. طبعا هناك المراد بالفسق في الآية الكريمة المشرك الكافر. فكل عاص لله يكون فاسقا، وكل مطيع لله طاعة في كل شيء فهو عدل. في خطأ مطبع لعله في كل شيء، أنا وقعت عندي في كي خطأ، إذا خطأ مطبعي هنا في كل شيء. الشرط الثالث، هذه التفريعات التي كنا يعني نخوض فيها أو توسعنا فيها تعود إلى العدالة، الآن رجعنا إلى الشرط الثالث الأصلي أو الأساسي من شرائط ماذا؟ الحديث الصحيح. عرفنا قلنا الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث الضبط. إذن الآن تركنا ما يتعلق بتفريعات العدالة وعدنا إلى الأصل ألا وهي شروط الحديث الصحيح. إذا الشرط الثالث الضبط، وهو نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني أن يعتمد الإنسان على ذاكرته، على ذاكرته. فالأول هو أن يحفظ ما يحدث به من حين سمعه إلى حين يؤديه، بحيث يستحضره متى شاء. هذا هو الحافظ الضابط، هذا هو أنه سمع هذه الأحاديث لنفر من التابعين من الصحابة، هو تابعي سمع 100 حديث من الصحابة، فحتى يكون حافظا ضابطا متقنا يجب أن يحفظ هذه الأحاديث من حين سمعها من الصحابة إلى حين يؤديها لمن بعده. هذا إذا توقف في سن معين عن التحديث. بعض السلف كان مثلا في سن 70 أو 75 يتوقف عن التحديث، حين توقف عن التحديث يعني انتهى، بعد ذلك لو نسي هذه الأحاديث لا يضره. أما إذا استمر في التحديث عرفنا حتى الوفاة، فيجب عليه ماذا حتى يكون ضابطا؟ أن يحفظ هذه الأحاديث من حين سمعها من شيوخه وحتى اليوم الذي مات فيه. هذا هو الحافظ الضابط. وعلامة الحفظ ما هو؟ بحيث يستحضرها متى شاء، في أي لحظة وفي أي وقت. يا فلان حدثنا بما تروي أو رويت عرفنا عن شيوخك في مثلا أحاديث عذاب القبر، أو في فضائل الوضوء أو الصلاة أو فضائل الصحابة، فضائل أبي بكر إلى آخره، فعلى الفور يحدثنا بما سمعه عن شيوخه. والثاني، النوع الثاني من الضبط هو ضبط الكتاب. الآن هذا الشيخ الراوي يعتمد على كتابه، يعتمد على كتابه. كيف ضبط الكتاب؟ بأن يصون كتابه ويحافظ عليه، فلا يعيره لفاسق ولا لمبتدع، لأنهما قد يغيران فيه، كما وقع لعبد الله بن صالح. قصة وواقعية صحيحة. عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد وأحد شيوخ الإمام البخاري، لكن حصل يعني له مشكلة في ضبط الكتاب عرفنا، فلذلك تكلم فيه المحدثون، ولذلك الإمام البخاري أصبح لا يستطيع أن يروي عنه ويفخر بذلك. فلما يروي عنه مع قلة ما روى عنه يقول: قال عبد الله بن صالح، يعني بصيغة التعليق، ما يقول حدثني أو سمعته، أو يسقطه يقول مباشرة قال الليث ابن سعد ثم يسوقه السند. ما مشكلته؟ هو كان رجلا تقيا وكان يخاف الله ومن أهل الحديث. كان له جار كما ذكر أبو حاتم ابن حبان في كتابه الضعفاء والمتروكين، كان له جار، هذا الجار يجالسه أحيانا وكان فاسقا فاجرا، يجالسه حفظ خطه وكيف وحفظ الحبر الذي يستخدمه. فكان إذا لنقل عبد الله بن صالح خرج من بيته وغاب أياما عن البيت، ماذا يفعل هذا الجار؟ يكتب بعض الأحاديث يعني بنفس الطريقة الخط. عرفنا حفظ طريقة أو رسم خط عبد الله بن صالح وبنفس الحبر، ثم يلقي بهذه الأوراق إلى دار عبد الله الصالح. عبد الله الصالح أصبح رجلا كبيرا، يأتي إذا من خارج البيت أو الدار ينظر في ساحة الدار فيجد الأوراق مبعثرة وفيها أحاديث وأسانيد، ينظر خطه وحبره أيضا، فحدث ببعض هذه الأوراق التي لقيها. هو ماذا ظن؟ ظن أن هذه الأوراق من مكتبته، جاءت ريح فتناثرت في ساحة البيت، عرفنا هذا، لذلك أتي من هذه الناحية. لذلك هذا ما يتعلق بضبط الكتاب، بأن يصون كتابه وأن يحافظ عليه، فلا يغيره لفاسق ولا لمبتدع، لأنهما قد يغيران فيه. كيف يعرف ضبط الراوي؟ الجواب من خلال موافقته للثقات فيما يروون من الأحاديث، ولا تضر المخالفة النادرة. كيف؟ نضرب مثالا لذلك، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث معروف، رواه الأئمة من الإمام مالك مرورا بالأوزاعي، بسفيان الثوري، بشعبة بن الحجاج، بن سعد، بن جريج، بسفيان بن عيينة، بمعمر، عشرات الثقات المشاهير رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي تابعي كبير، هو الذي رواه عن عمر. وقال أهل الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات لا يصح إلا من رواية عمر، ورد من حديث أبي أمامة الباهلي ومن حديث أبي هريرة وعن أكثر من صحابي بأسانيد واهية، لذلك حكموا أنه لا يصح هذا الحديث إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لذلك هؤلاء الثقات الذين ذكرتهم تلاحظون يرون هذا الحديث من خلال ماذا؟ من خلال الوجه الصحيح له، الطريق الصحيح والمخرج الصحيح لهذا الحديث. مخرجه كما قلنا مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة ابن وقاص الليثي، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هكذا يرويه الثقات. الضعفاء في كثير من الأحيان يخالفون، فمثل هذا الحديث يجعله ضعيف من حديث عبد الله بن مسعود، وضعيف آخر يجعله من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وضعيف آخر يجعله من حديث أنس بن مالك وما أشبه ذلك. لما يكثر من هذا الراوي هذه المخالفات ولا يروي الأحاديث على وجوهها، أهل الحديث يعلمون أنه مخلط وأن ذاكرته ضعيفة. هذا في أحسن الأحوال، قد يتهمونه أيضا إما بسرقة الحديث وتركيب الأسانيد أو بالكذب، أيضا قد يتهمونه أيضا بالكذب. إذا نعيد العبارة، كيف يعرف ضبط الراوي؟ الجواب من خلال موافقته للثقات فيما يروون من الأحاديث، ولا تضر المخالفة النادرة. كيف؟ الثقة قد تخونه ذاكرته ويخطئ في بعض الأحاديث، عرفنا، أو في تعيين بعض يعني رجال الإسناد، عرفنا. الحديث عن عبد الله بن دينار ربما الثقة يخطئ، وهذا نادر يكون منهم أنه ثقة، وبدل أن يجعله عن عبد الله بن دينار يجعله عن نافع مثلا، وكلاهما من الثقات الجمال من أصحاب ابن عمر، وربما يجعله عن سالم عن عبد الله بن عمر، وقس على ذلك. الشرط الرابع من شرائط الحديث الصحيح عدم الشذوذ، والشذوذ من الراوي أن يخالف في روايته من هو أرجح منه. إذا الشذوذ من الراوي أو الشذوذ في الرواية أن يخالف في روايته من هو أرجح منه. غالبا الثقة يخالف جماعة الثقات، فنحكم إذا وقع ذلك على حديثه بالشذوذ، نقول هذا حديث شاذ، شذ به فلان وحديث الجماعة هو المحفوظ. إذا كلمة محفوظ تقابل كلمة شاذ. كيف؟ حديث يرويه الإمام مالك ومعمر وابن جريج وابن عيينة والأوزاعي والليث ابن سعد مثلا، هؤلاء المجموعة يرون حديثا عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه موقوفا. إذا هؤلاء المجموعة رووا هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر موقوفا، فيروي هذا الحديث هشيم بن بشير مثلا وهو ثقة رجال البخاري ومسلم، قد يخطئ، يروي هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ماذا نحكم بهذا؟ يعني هذه المخالفة عليها بماذا نعبر عنها؟ بالشذوذ أو بأنها شاذة؟ عرفنا؟ هذا إذا كان الاختلاف في رفع ووقف، يقال فيه اختلاف في رفع الحديث وفي وقفه. أي خطأ يصدر من هذا الثقة يخالف جماعة الثقات يعد منها الشذوذ، يعد منها الشذوذ. هؤلاء الجماعة رأوا حديثا فجعلوه مرسلا، الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيأتي رجل من الثقات ويرويه بذكر الصحابي بذكر ابن عمر. إذن الجماعة رواه مرسلا وهو رواه موصولا بذكر الصحابي، فنحكم على حديثه به الشذوذ. ويأتي طبعا بحث الشاذ مفصلا إن شاء الله. إذا الشرط الرابع عدم الشذوذ، والشذوذ من الراوي أن يخالف في روايته من هو أرجح منه. المخالف الآن ليس المخالف، المخالف قد يكون جماعة وهو الغالب، وقد يكون واحدا. كيف؟ أحيانا مثلا يختلف معمر ومالك في نافع مثلا، فمالك أحفظ وأثبت من معمر، ليه؟ فنحكم على رواية مالك بأنها المحفوظة وعلى رواية معمر بأنها شاذة. الشرط الخامس عدم العلة، والعلة لغة الخلل والضعف، فأي خلل في السند أو المتن فهو علة. وأما باصطلاح المحدثين أيها الإخوة الكرام، فالعلة هي خلل خفي يؤدي إلى ضعف الحديث. هي المحدثون ابن حجر منهم عرفه بتعريف قريب، لكن أنا جعلته العبارة يعني ميسرة. أما عرفه ابن حجر وغيره العلة قالوا هي عبارة عن سبب خفي يطرأ على الحديث فيقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. إذن لا يكتشف على ذلك العلة إلا كبار العلماء وكبار النقاد، المبتدئ والمتوسط في علم الحديث أو غير المتخصص أصلا في علم الحديث لا يكتشف العلة. مثلا العلة الظاهرة، الزهري إذا روى حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين مباشرة، فالمبتدئ والمتوسط يعلم تلقائيا ومباشرة أن الزهري لم يدرك عمر، معلوم في طبقات الرواة. الزهري من صغار التابعين، وصغار التابعين كما هو معلوم لا يدركون كبار الصحابة أو من توفي قديما من الصحابة، فإذا الزهري تابعي صغير، عمر صحابي كبير وتوفي قديما سنة 23 استشهد عمر، الزهري متى ولد؟ بحدود سنة 60، اختلف أهل العلم، يعني القول الوسط مولود سنة 60 تقريبا، منين؟ من 60 إلى 23، الأمر معروف ومكشوف. لذلك باصطلاح المحدثين لا يقال عن هذا الانقطاع علة. لماذا؟ لأن الضعف ظاهر. العلة أن يروي معاصر عن معاصر حديثا ولم يدركه أو لم يسمع منه أصلا. مليح. مشكلة ثانية، قد يكون هذا المعاصر أدرك هذا المعاصر وسمع منه ثلاثة أحاديث فقط، فإذا بنا نفاجأ أنه يروي عنه عشرة أحاديث، فهذه السبعة الباقية عرفنا قسم لم يسمعه. طبعا من الذي يخبرنا عن ذلك؟ كبار النقاد كالإمام الثوري، كالإمام مالك، كشعبة ابن الحجاج، كيحيى ابن سعيد القطان، كالإمام أحمد، يحيى بن معين، علي بن المديني، البخاري، الإمام أبي حاتم الرازي، أبي زرع الرازي. هؤلاء النقاد الجبال، هؤلاء النقاد الجبال هم يخبرون بمثل هذه العلل. إذن العلة هي الشرط الخامس. إذن نعيد لنذكر، الحديث الصحيح شرائطه خمسة يجب أن تحفظوها على الأقل، هذه أهم يعني تعتبر أنواع علوم الحديث. اتصال السند هذا الأول، عدالة الرواة هذا الثاني، ضبط الرواة هذا الشرط الثالث، عدم الشذوذ هذا الرابع، وعدم العلة هذا هو الشرط الخامس. فأي حديث اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة فهو صحيح ولا خلاف في صحته، لأنه خلع عن أي علة أو حتى تذوذ. وإذا صح الحديث بهذه المثابة وبهذه الدرجة وجب العمل به عند عامة أهل الحديث والأثر وعند كثير من الفقهاء والأصوليين. إذا صح الحديث بهذه الصورة وجب العمل به بجميع مسائل الشرع بما في ذلك مسائل التوحيد والاعتقاد، هذا هو القول الصحيح، بما في ذلك مسائل التوحيد والاعتقاد. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: والعلماء مجمعون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد، ابن حجر يقول في كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: والعلماء مجمعون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب الراجح في هذه المسألة. طبعا بعض الناس هدانا الله وإياهم، الحديث إذا لم يتوافق مع المنهج الذي يعني اختطه لنفسه ولو كان مشهورا أو مستفيضا أو حتى ربما لو كان متواترا يرده ولا يبالي. فسمعنا عن بعض الدعاة أو بعض المفكرين عرفنا ينكرون مثلا أحاديث الدجال وأحاديث نزول عيسى وما أشبه ذلك، ويستدلون بالمقابل ويحتجون في أشياء توافق مذاهبهم بخبر فرد له إسناد واحد وربما يكون يعني من الأحاديث المختلف فيها أيضا. إذن يردون أحاديث متواترة، أحاديث الدجال متواترة، حديث الدجال متواترة. ينقل الحافظ ابن كثير عن شيخه الذهبي قال: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال. هذا ما يتعلق في الأحاديث الواردة في الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته من أربع: من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ما عدا الأخبار التي تحدثت وذكرت عن أخبار الدجال، فتبلغ حد التواتر. أخبار الدجال رويت عن 40 صحابيا فأكثر، ما بين الأسانيد الصحيحة أو حسنة، فكيف ينكر مثل هكذا حديث عجيب لهؤلاء الناس؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وإياهم. هل يصح حديث من نام بعد العصر فلا يلومن إلا نفسه بهذا اللفظ؟ لا يصح حديث فيه النهي عن النوم بعد صلاة العصر، لا يصح في هذا الباب شيء. وهذا الحديث له قصة، هذا الحديث يرويه ابن لهيعة. ابن لهيعة احترقت كتبه وصار يعني بلغ يعني عتية في السن عتيا، فتغير ذاكرته وصار يقع في أحاديث الأخطاء. فباختصار أخرج هذا الحديث أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، فذكر أيضا أسند عن الليث بن سعد، ابن الجوزي ساق بسننه عن الليث بن سعد أنه قيل له: يا إمام أنت تنام بعد العصر؟ وابن لهيعة في مصر يعني هو من أقرانه أو متقدم عليه قليلا، ابن لهيعة أنت تنام بعد العصر؟ وابن لهيعة يروي هذا الحديث: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. فقال: ما كنت لأدع نومي وراحتي لأجل حديث ابن لهيعة. يعني الحديث باطل، الحديث باطل. المحدث الألباني رحمه الله كيف يستطيع أن يصحح الحديث وهو من المعاصرين؟ طبعا مسألة يعني التصحيح والتضعيف هي ليست حكرا على المتقدمين من السلف أو المتأخرين كالنووي وابن كثير وابن تيمية، ولا على المعاصرين، فكل من جد وتقدم في هذا العلم وبرع فيه فيصلح أهلا يعني يستطيع أن يصحح ويضعف، لكن بشرط أن يكون ضمن القواعد والضوابط التي حددها الأولون. هل يجوز الصلاة وراء رؤوس الأشاعرة؟ وما هي أصول اعتقادهم؟ أصول اعتقادهم طويلة، هذه تأخذها يعني في مباحث العقيدة، لكن يجوز طبعا الصلاة وراء الأشاعرة، هذا مذهب عامة أهل العلم في الحجاز والشيخ الألباني وغيرهم، يقولون بجواز الصلاة خلف هذا بشكل عام، وقالوا يجوز الصلاة خلف المبتدع، عرفنا؟ طبعا ما لم تكن بدعته مكفرة، تكون بدعته يعني إما خفيفة أو متوسطة أو مفسقة لنقل، أو مفسقة ما لم تبلغ درجة الكفر. طبعا عند ذلك إذا الإنسان أكيد بلغ ببدعه درجة الكفر فلا يصح الاقتداء به. والله الأسئلة كثيرة والوقت ضيق. هل هناك حديث يدل على عدم جواز قراءة القرآن على الميت؟ لا، هو لم يرد حديث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كم دفن من الصحابة الأفاضل ومن أهل بيته، وحمزة ودفن بناته إلا طبعا فاطمة، كل ذلك في حياته، عرفنا؟ إذا دفن الكثير من أهل بيته ومن الصحابة الأفاضل، وما ثبت عنه أبدا لا في حديث صحيح ولا حسن ولا حتى ضعيف أنه قرأ شيئا من القرآن عند القبر أو مثلا بعد أن يصلى على الجنازة، فقط هناك الصلاة على الجنازة، بعد ذلك الدعاء للميت والاستغفار. الحديث خرجه أبو داود والترمذي بسند حسن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة يوما بعد أن دفنوا ميتا: نعم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم هذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لمن مات ويستغفر له صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحاديث صحيحة تثبت الخلود في صلاة الصبح سرا قبل الركوع؟ قبل الركوع أو بعد الركوع، هو في الأصل لا يوجد أحاديث صحيحة أو حسنة تدل، عرفنا، تأمر بالقنوت في صلاة الصبح سواء قبل الركوع أو بعد الركوع سرا أو جهرا، بمعنى الاستمرارية، بمعنى الاستمرارية. الحديث في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وأحياء من العرب لما قتلوا القراء، يعني قتلوا القراء، فلما أظهره الله عليهم تركه. جاء أحد الضعفاء زاد في هذا الحديث زيادة منكرة، ما هي هذه الزيادة؟ زاد فيه أما في الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وهذا الرجل لا يحتج به، وزاد هذه الزيادة وهي زيادة منكرة لأنه ضعيف خالف الثقات، لأنه ضعيف خالف الثقات، فزيادته منكرة. لكن المالكية والشافعية قالوا بالقنوت في صلاة الفجر، والظاهر والله أعلم أنهم اعتمدوا على بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير، جاء عنه أنه كان يقنط كثيرا ما يقنط، وخاصة في الفجر على الدوام كثيرا ما يقنط في الصلوات، وغالبا يقنط في الفجر. ثم انتقل هذا الأمر وكان معه طبعا صحابة ومن أفاضل التابعين وافقوه في ذلك، يدعو في الحرم يعني، وانتقل ذلك إلى المدينة فتناقله يعني السلف، عرفنا، المهم فقال به الشافعي ومالك. طبعا الشافعي عنده القنوت جهرا قولا واحدا، ما مدى صحة كل من تجده راقص تجده ناقص؟ يعني هذا لا يوجد، لا ناقص ولا راقص، لا يوجد حتى في الأحاديث الموضوع على أي مجال، غير موجود، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ، هل هناك من حديث يحذر من الأحباش خاصة؟ يعني الأحباش عرف عنهم مسائل، نحن بسبب القربهم كان لهم انتشار وظهور في لبنان، بعض يقول أو يظن في سوريا، في الشام أو في سوريا ما عندهم وجود أصلا، ربما حاول بعض الأفراد أن يتواجدوا في سوريا لم يستطيعوا بدعم من المخابرات، لكن في لبنان عندهم شوكة وعندهم يعني قوة وهم بكثرة، فهم بالحقيقة في غاية البدع والضلال، ينتسبون إلى الأشعرية، والأشعرية منهم براء، لأن الأشعرية المعتدلة طبعا لا يكفرون المخالفين سواء من كان على طريقة السلام أو من كان مقاربا لهم من أهل الحديث، لا يكفرون، صح يخالفون أو ينتقدون من يخالفهم، لكن ما عندهم التكفير، مع مسائل كثيرة الحقيقة. لذلك الأحباش عندهم بدع في مسائل الاعتقاد، في غلو، هم يعدون يعني أيضا من غلاة الصوفية، عرفنا، ويكفرون أهل السنة خاصة السلفية، وعندهم بدع كثيرة ومخالفات في مسائل الفقه إلى ما هنالك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وإذا إنسان يقرأها ما أجرها؟ هذا الحديث دائما الوقت انتهى أكيد، صح؟ طيب، هذا الحديث ما يتعلق بقراءة سورة الكهف وليلة الجمعة، بعض أهل العلم ضعف حديث قراءة سورة الكهف مطلقا، يعني غير مقيد بليلة الجمعة أو يوم يعني نهار الجمعة من أهل العلم مضعفه مطلقا، وبعض أهل العلم ضعف فقط ما يتعلق بتقييد ليلة الجمعة، قال تقرأ ليلة الكهف، وإن شاء الله من قرأها أي نعم كانت له نورا أو أضاء له نور ما بين المكان يعني الذي يكون فيه إلى البيت العتيق. بعض أهل العلم حسن هذا الحديث بهذا اللفظ أو بهذا المعنى، وآخرون حسنوه بذكر ليلة الجمعة. معلوماتي أن الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى قبول هذا الحديث، لا أستحضر الآن حسن أو صحيح، لكن عندهم في قسم المقبول في قسم الصحيح يعني عرفنا. بعض أهل العلم يعني المسألة خلافية. هذا الحديث إخواني الكرام اختلف في رفعه ووقفه، مروي من حديث أبي سعيد الخدري، لكن للتنبيه وقفه نعم شعبة ابن الحجاج إمام الجرح والتعديل، ووقفه أيضا على أبي سعيد الخدري سفيان الثوري حافظ بلاد أو أهل العراق، لكن حتى الموقوف عرفنا الموقوف في هذا الباب لا يدرى مثله بالرأي. إذا حتى الموقوف على القاعدة أن هذا الكلام تعيين أجر على قراءة سورة مثلا من كتاب الله لا يدرى بالرأي والاجتهاد، لذلك هذا يقال فيه له حكم المرفوع. فالراجح إن شاء الله أن هذا الحديث من نوع المقبول من نوع الحسن كما ذهب إليه الشيخ الألباني، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.